أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الإخوة الأحباب، الجنة هي غاية الغايات عند أهل الفضل والإيمان. الجنة سلعة الله الغالية. الجنة لها يتشمر المتشمرون، ومن أجلها يتسابق المتسابقون، وفيها يتنافس المتنافسون. هي أملنا، هي غايتنا، هي راحتنا، هي ملاذنا. فالدنيا شقاء لا تخلو من نكد، والدنيا عناء لا راحة فيها لعاقل. فراحتنا وغايتنا ومستقرنا وأملنا ورجاؤنا في ربنا أن نكون في جنته. ذاك رجاؤنا وذاك أملنا، فهو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين. إن لم نبلغها بعملنا فرحمته تسعنا. فنسأل الله من فضله. الجنة، الجنة أمل كل عاقل، ومن أجلها يعمل كل عامل. سلعة الله الغالية، يتشمر لها المتشمرون وتنافس لها المتنافسون، ومن أجلها يتسابق المتسابقون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة. ثلاثة هم نماذج، نماذج تحقق فيهم وبهم مراد الله. ثلاثة، ثلاثة هم نماذج من أهل الجنة. ونحن نسمع ونقرأ القرآن ونسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة تؤهل أصحابها للجنة، لكن تعال معي مع هؤلاء الثلاثة. هم نماذج، نماذج يتحقق بهم ومنهم مراد الله في أرض الله. يتحقق بهم مراد الله إقامة دين الله وشريعة السماء، وتقديم النفع والخير لخلق الله. أقول هذه النماذج، هذه النماذج يتحقق بهم وفيهم، يتحقق بهم وفيهم مراد الله من إقامة دين الله وتقديم الخير والنفع لخلق الله. هؤلاء الثلاثة هم الذين خلقهم الله، وهم الذين يتحقق فيهم قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية يقيمون دين الله في أنفسهم ومن حولهم. خير البرية يقيمون شرع الله في أنفسهم ومن حولهم. خير البرية لا يتأتى منهم إلا الخير والنفع، إلا الخير والنفع لخلق الله. هؤلاء نماذج. أولها ذو سلطان مقسط أي عادل، متصدق ينفق موثق. ذو سلطان أي رجل في موقع المسؤولية كما قدمنا. وفرق بين هذا التعبير الدقيق الشامل للنبي الفاضل محمد صلى الله عليه وسلم. ذو سلطان مقسط، ونحن نحفظ من أحاديث رسول الله: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. إمام عادل هذا مقام الحكم، المسؤولية العليا الذي يحكم المسلمين. إمام أي يحكم المسلمين فيقيم الحق ويحكم بالعدل. هذا تعبير اختص به أصحاب المسؤولية العليا: يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إذا كانوا يقيمون الحق ويحكمون بالعدل. لكن تعبير حديثنا اليوم ذو سلطان مقصر. وأقول السلطان من يكون في موقع المسؤولية، أنت في بيتك ناموا، أنت في بيتك صاحب سلطان وصاحب مسؤولية، وأنت في زمام عملك ذو سلطان وصاحب مسؤولية، وأنت في حيك قد تكون مقدما مسموع الكلمة فتكون ذا سلطان وصاحب مسؤولية. بل في مجتمعنا كل بئر وكل حقل فيه من يحمل المسؤولية. كانوا زمان في زمان الماضي يسمونها عهدة البئر، والآن أيضا هو مسؤول في كل حقل وكل بئر مسؤول يتقدم الناس يطالب بمصالحهم ويهتم برعاية شؤونهم. هؤلاء جميعا أصحاب سلطان، أصحاب مسؤولية وضعته الأقدار ليتحمل مسؤولية أسرة من 2 أو 3 أو 5، أو مجتمع من 10 و20، أو مكان في زمام عمله قد يبلغ 50 قد يبلغ العشرات، أو مسؤول على مستوى المجتمع كله أو الأمة كلها ذو سلطان، أي صاحب مسؤولية يسأل عنها أمام الله، شرفوه بمكانة عالية وحملوه مسؤولية أعلى وأدق وأهم. مقسط أي يقيم الحق ويحكم بالعدل، ينصف، يقسم بالسوية ويعدل بين الرعية، يقيم شرع الله ويراعي حدود الله، قلبه يخشى الله وجوارحه تطيع الله، والناس يجتمعون من حوله لأنهم يرون أنه ظل الله في أرضه. إمام مقسط يقيم الحق ويقسم بالعدل ويحكم بالعدل ذو سلطان مقسط، أي في مقامه في أسرته في مجتمعه يعدل بين الناس، يقيم الحق الذي أمر الله به، وهو مع ذلك مع مشاغله الكثيرة بمصالح المجتمع ويقضي ليله ونهاره في خدمتهم، وعقله مشغول بمهامهم ومصالحهم، ومع هذا هو متصدق، متصدق لا ينسى المحرومين، لا يحرم نفسه من نفقة لوجوه الخير للمحرومين والمحتاجين، وكأنه يريد أن يجمع بين صنفين من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا كان الإمام العادل يظله الله، فالذي يتصدق بيمينه الصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهو من الذين يظلهم الله بظله. هذا صاحب السلطان صاحب المسؤولية موفق من هذا الجانب، مقسط عادل يحكم بالحق ويقيم العدل، ويتصدق أيضا ليجمع بين الحسنيين لعل الله أن يظله بظله، من حيث مقامه كإمام عادل ومن حيث نفقته حيث يخفي صدقته فيتصدق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وهو موفق. انظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر وأنت مسؤول في أسرتك وفي مجال عملك وفي حقلك وفي صناعتك وفي تجارتك، فالصناع نجدهم يجتمع حولهم الصانع حوله 5 يدير بهم العمل ويقيم بهم صنعته. في كل مجال أنت مسؤول، كما بيّن الصادق المصدوق، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ذو سلطان مقسط يقيم الحق ويحكم بالعدل ويقسم بالسوية، متصدق موفق. موفق؟ نعم موفق. ما معنى موفق؟ موفق أي مؤيد من قبل الله، موفق في إيمانه وقلبه وضميره، امتلأ قلبه نورا فيتحرك في خطاه على رشاد من أمره وعلى هدى من أمره، موفق استنار قلبه بنور الإيمان فلا يخطو خطوة إلا وفيها مسدد مؤيد من قبل الله، موفق كتاب الله بين عينيه والوقوف بين يدي الله يوم القيامة بين يديه لا يغيب عنه كتاب الله، آتاه الله علما نافعا فلا ينسى قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذا في عقله وفي قلبه لا يغيب عنه أبدا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، موثق لا يغيب عن قلبه هذا المعنى، موثق بين عينيه لا يغيب عنه كتاب الله وأوامر الله ومراد الله، موثق حين يستشير أهل الحق أهل الفضل وأهل الصدق وأهل الأمانة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، وما من رجل يلي أمر عشرة من هذه الأمة إلا يأتي الله يوم القيامة عز وجل يأتي الله عز وجل يوم القيامة مغلولا يديه إلى عنقه يفكه بره أو يفلكه إثمه، هذا في عقله، ويذكر أنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصاحب إلا أهل الصدق والأمانة والخير والفضل فيستشيرهم، ولا يصاحبه إلا أمين صادق مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، وما بعث الله نبيا وما استخلف خليفة إلا جعل له بطانتين أو إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أو قال بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله وهو من التي غلبت عليه. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن وما بعث الله نبيا وما استخلف خليفة أي حاكما على أمر المسلمين أو قائما على أمورهم إلا له بطانتان، والبطانة هم أصحاب السر الذين يجلسون معه ويشاورهم ويشاورون، إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وعند البخاري تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله وهو من الذي غلبت عليه، إن غلبت عليه بطانة الخير وتوجه بتوجيههم وأخذ برأيهم فهو منهم، وإن غلبت عليه بطانة الشر ومضى على طريقتهم ومضى برأيهم فهو منهم، في رواية النسائي فالتي غلبت فهو من التي غلبت عليه، فهو التي من اللي غلبت عليه، هو من التي غلبت عليه، إن كان يستشير أهل الخير ويعمل بعملهم وبرأيهم فهو من أهل الخير وأهل البر فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل الشر والعياذ بالله يستشيرهم ويعمل برأيهم فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة وما ترك بابا للخير إلا وبينه وما ترك بابا من الشر إلا وبينه، فمن رحمه الله فهو الذي يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفهم بكلمة موفق، موفق للعمل بكتاب الله، موفق بالاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع في قلبه وفي جوارحه يعمل بما علمه الله، إيمانه يحرسه ويدفعه للخير، وعلمه يرشده ويبصره بالخير، وتقدير الله أنه يكون من أهل الجنة والخير من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل الجنة ثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو سلطان مقسط متصدق، مقسط متصدق موثق. وقلنا ذو سلطان كل من له مسؤولية، الرجل في بيته مسؤول عن بيته، راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وقس على ذلك كل صاحب مسؤولية. ورجل رقيق القلب، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إنسان إن شرح صدره للإسلام وعمر قلبه بالإيمان، فرق قلبه فتعامل مع الناس بالخير والبر والفضل والإحسان، يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يرضى لهم إلا ما يرضى لنفسه، يتألم لألمهم ويتوجع لوجعهم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تراحموا، أو قال ترحموا، لا تدخل الجنة حتى تراحموا. قالوا: كلنا رحيم. قال: ليست رحمة أحدكم بأهله ولا بخاصته بالقريبين منه، ولكنه الذي يرحم العامة ويتوجع للعامة. يرحم العامة، يتعامل مع كل الناس بالرفق والرقة والرحمة والرأفة، ويتوجع للعامة، يتألم لألمهم ويشعر بشعورهم ويحس بإحساسهم. إن تألم مسلم في الهند فهو متألم، وإن تألم مسلم في الصين أو في المشرق أو في المغرب يتوجع من أجله، لأن قلبهم كالأريقة ورحمة. وقد تكلمنا في لقاء سابق أن كمال الدين وصحة الدين في الرفق بالمسلمين، وخاصة بالضعفاء وأصحاب الأعذار والمحاويج. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قسى قلبه، فقسى على اليتيم وعلى المسكين، فلن ينفعه تدينه. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وقال: فويل للمصلين، رغم أنه متدين ويصلي، قسى قلبه، لن ينفعه تدينه، لأن التدين إنما يثمر رقة القلب، فيتعاطف على المسلمين ويحب الخير لأهل الإسلام وأهل الإيمان. وعفيف متعفف ذو عيال، هذا ثالث صنف وثالث نموذج من نماذج أهل الجنة، أقام الله فيهم دينه وأقام بهم شرعه. هذا الرجل فقير وله عيال، له أولاد ومسؤوليات وأهل وأزواج، يسأل عنهم، يسعى بالحلال ليعفهم ويكفيهم بالحلال، قانع بما أعطاه الله، وإن قل ماله فهو قانع راض عن الله، عفيف لا تطلع إلى الحرام، متعفف لا ينظر إلى ما في يد الناس، يعلم أن الطمع ذل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطمع فقر. قال: إيه عليك بالإياس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى الكامل. هذا رجل فقير له أولاد ودخله قليل، لكنه لا يتطلع على الحرام ولا يطمع إلى فيما في أيدي الناس أبدا، قنع بما أعطاه الله ورضي بما أعطاه الله، لا يقبل إلا الحلال ويرضى بقليل العيش حتى يرضي الله رب العالمين. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما عند الناس من المال والخير والداخل، فإنه الغنى الكامل، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. الطمع فقر حاضر يصيب الإنسان بالقلق والاضطراب ويجعله غير راض عن الله، فيكون تحت سخط الله والعياذ بالله. هذا العفيف المتعفف رضي وقنع، وبالتالي رضي وقنع وهو واصل لرحمه، ذو عيال يقوم عليهم ويسعى عليهم لكن بالحلال، وهو متعفف ويأمرهم بالعفة، يرى أن العفة طريق العزة، ويرى أن العفة طريق الكرامة، ويرى أن العفة فيها السلامة. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أهل الجنة، وعفيف متعفف ذو عيال لا يطمع في أموال الناس ولا يحرص على الكسب الحرام، وإنما يقنع ويرضى ويعيش في حدود دخله قانعا راضيا. هذا يستحق أن يكون من أهل الجنة، لأنه ينتظر الفضل والخير والرضا والسعادة كلها في رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر الصلاة. استقيموا، هذا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. حياة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.